السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة سيكون في علم الحديث إن شاء الله، ولكن قبل أن نأخذ درسنا أريد أن أذكر نفسي وإخواني الحجاج بما أنعم الله على الجميع في بهذه النعمة، وهي زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج. فإن المؤمن إذا أنعم الله عليه بنعمة يجب عليه أن يشكر ربه عليها، وأن يحافظ على هذه النعمة حتى تبقى له وتدوم. فإن الحسنة تتبع الحسنة كما أن السيئة تتبع السيئة، فالحسنة تقول أختي أختي، والسيئة تقول أختي أختي. فمن علامة قبول العمل الاستقامة بإذن الله على طاعة الله وإتباع الحسنة بالحسنة. والله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالاستقامة معناها الاستمرار على طاعة الله وعدم الانحراف والرجوع إلى المعاصي والآثام، ارتكاب المعاصي والآثام والتقصير بالواجبات، المحافظة على أداء الصلوات في الجماعة، وحفظ اللسان عما شان، عن كل قبيح، لأنه أكثر ما يهلك الإنسان ويوبق عمله ويبطله لسانه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه معاذ رضي الله عنه أن يدله على عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، قال له: لقد سألت عن عظيم، يعني سألت عن أمر عظيم وذو شأن، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فأرشده إلى الصيام والصلاة والجهاد وقيام الليل، ثم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني الذي يحفظ لك هذا العمل حتى لا يضيع؟ قال: نعم يا رسول الله. فأخرج صلى الله عليه وسلم لسانه وقال: كف عليك هذا، يعني احفظ لسانك، لأن اللسان قد يقول الإنسان فيه كلمة تحبط عمله وتهوي به في نار جهنم 70 خريفا، تحبط عمله وتهوي به في نار جهنم 70 خريفا، كلمة واحدة، إما كفر استهزاء بالكتاب أو بالسنة أو بالمسلمين أو بالعلماء أو نحو ذلك. فأخطر ما يكون على الإنسان لسانه. احفظ لسانك، احفظ لسانك، يعني حافظ عليه وصنه عن كل ما شان. فقال معاذ: يا رسول الله، وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم لا حصائد ألسنتهم؟ فأخطر ما يكون على الإنسان لسانه. احفظ لسانك أيها الإنسان، ولا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه. ولما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يوصيه، قال له: لما قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، يعني لا تنحرف، إذا آمنت بالله فاستقم على طاعة الله حتى تلقى ربك. ولذلك كان يكثر عليه الصلاة والسلام من قوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فتقول له عائشة يا رسول الله إنك تكثر من هذا الدعاء فتخاف؟ قال كيف لا أخاف، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاسأل ربك الثبات واستقم على طاعة ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. أما كون الإنسان حج فإن كان حج الحج المبرور الذي أوصى به الله ونبيه عليه الصلاة والسلام، فالحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. يخرج أناس من عرفات يوم عرفات كيوم ولدته أمهاته، حينما يقول الله عز وجل عشية عرفة حينما يباهي بهم ملائكته انصرفوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فنعم هذا الحج إذا فاز به العبد، ولكن احفظه، حافظ عليه، فإنك لا تدري هل يحصل لك حج آخر أم لا، ولا تدري ماذا بقي لك في هذه الحياة. فلا يدري الإنسان ماذا بقي له، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك، ومن صحتك لمرضك، ومن غناك لفقرك. اغتنم الفرص قبل فواتها، فما دام أن الله من عليك بالحج وأتيت، ولعلك تكون من الذين باه الله بهم ملائكته، فحافظ على هذا الحج وصنه، استقم على طاعة ربك، وإياك والانحراف والرجوع إلى ما كنت عليه من الآثام، من المعاصي، من ترك الصلوات في الجماعة وغير ذلك مما يعلمه الله منك. فقد خلصك الله من إبليس وأسره، وأخرجك من ذنوبك، فإياك أن ترجع أسيرا مرة ثانية، فقد لا يحصل لك الفكاك. حافظ على طاعة ربك، أكثر من ذكر الله، فإنه نعم الثواب مع اليسر، يعني ذكر الله. فإن من عجز عن الجهاد فعليه بذكر الله، عليه بالذكر. من عجز عن قيام الليل فعليه بالذكر. من عجز عن الصدقات فعليه بالذكر. ذكر الله، يقول الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبذكر الله تنشرح الصدور وتطمئن النفوس وتحيا به القلوب. فإن الشيطان يجثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله انخنس الشيطان وضعف، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فاحذره، فإنه عدوك، عدو آدم وحواء قبلك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فإنه يعني الشيطان كما يروى لقي يحيى عليه السلام فقال له أخبرني عنك والناس، كيف درجات الناس وكيف حالة الناس معك؟ فقال الناس عندنا ثلاثة أصناف، صنف مثلك لا ليس لنا عليهم سبيل، هم عباد الله المخلصون، وقسم هم بأيدينا كالكرة بأيدي الصبيان نلعب بهم كيف نشاء، قد فرغنا منهم واسترحنا، وقسم هم الذين نتصارع معهم نوقعهم في المعاصي ثم يهبون إلى الصلاة وإلى الأعمال والاستغفار والتوبة فيغفر لهم ذلك، فجهادنا معهم. وقد قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له ثواب إلا جنة، والحج المبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق، يعني ليس فيه عصيان، لم يحصل فيه ما يخل به. فمن حج بمال حلال يريد بذلك وجه الله وأدى المناسك كما شرع الله وعلى سنة محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه إن شاء الله سيرجع بحج مبرور، ويرجع بإذن الله كيوم ولدت أمه، والحجاج والعمار وفد الله وضيوفه إذا قدموا عليه أكرمهم، استجاب دعوتهم وغفر لهم. فكن من ذلك الصنف الذي أنعم الله عليه فشكر، فإن الإنسان إذا شكر دامت عليه النعمة، وأي نعمة أكبر من نعمة الإسلام ثم مغفرة الذنوب والآثام. فالاستقامة إذن هي السبيل الوحيد للمحافظة على طاعة ربك، فإياك إياك أن يلعب بك الشيطان ويسوف لك ويوقعك ويقول لك افعل ثم تب، فإنك لا تدري هل تتمكن من التوبة والاستغفار أم لا، أم تكون الخاتمة نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فقد ينخدع الإنسان بالشيطان ومواعيده فيهلك. فترك الذنب خير معالجة التوبة، والوقاية خير من العلاج. فعليك بالإكثار من ذكر الله، وقد قال الله عز وجل: فاذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فعليك بالأذكار المسائية والصباحية، ولازم التسبيح والتهليل قائما وقاعدا وعلى جنب، كما فإن الله مدح عباده الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقد وعد الله الذاكرين بالأجر العظيم: يا أيها الذين آمنوا، يقول عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مغفرة وأجر عظيم ليس له حد. فكن من الذاكرين، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الذكر أنواعه كثيرة: التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، تسبح الله وتحمده وتكبره بعد كل صلاة 33 مرة، ثم تختم ذلك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. فمن داوم عليها غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني الذنوب الصغائر. أما الكبائر لا بد لها من توبة إن وقعت بها، ولكن احذرها، فإن الله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي الحديث: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله، وكانت له حرز من الشيطان حتى يمسي. فعليك أن لا يفوتك هذا الذكر، فإنه يسير على من يسره الله عليه. وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ميزان يوم القيامة، ميزان الأعمال، حبيبتان إلى الرحمن. لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل ممن قالها 100 مرة إلا من زاد عليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ما في أخف منها. وعليك أن لا تنسى بأن تقول بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. فإنه من قالها كتبت له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات، وكأنما أعتق 4 رقاب في سبيل الله. 10 مرات بعد الفجر وعشر مرات بعد المغرب. لا تكن كالذين إذا سلم من الصلاة قام بسرعة محروم من الذكر، كأنه فاته ركعة يصلي النافلة. لا، اجلس واستغفر الله 3 وسبح وهلل وأتي بالأذكار وادع ربك، فإن الدعاء بعد الفريضة مستجاب. ثم قم وصلي النافلة، والملائكة تستغفر لك ما دمت في مصلاك، وتصلي عليك، تترحم عليك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صلي عليه. فلماذا هذه العجلة؟ فالأذكار إذن أنواعها كثيرة وميسرة ولله الحمد، ولكن الشيطان حريص على أن يشغل ابن آدم، وإلا فلا يمنعك الذكر من شيء، في سيارتك، على مكتبك، على فراشك، في أي مكان كنت اذكر الله. فإن الرجل لما قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأمرا أتمسك به، يعني دلني على أمر يسير فيه عمل فيه أجر عظيم أتمسك به، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فالسعيد من لقيه أجله وهو يلهج لسانه بذكر الله. ثم عليك بكثرة الاستغفار، فبالاستغفار تختم جميع الأعمال. فإذا فضتم عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أمرنا بالاستغفار بعد نهاية المناسك: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والآيات والأحاديث الدالة على فضل الاستغفار وفوائده عظيمة وكثيرة. يقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون. ويقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويقول في الحديث القدسي: يا عبادي أنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يقول استغفروني أغفر لكم، وعد صادق لا يخلف الميعاد عز وجل. ويقول لقمان عليه السلام يوصي ابنه يقول يا بني أعود لسانك الاستغفار فإن لله نفحات يفيض بها على عباده، يعني لعله يوافق استغفارك ودعوتك بابا مفتوح من أبواب السماء فتكتب لك به السعادة في الدنيا والآخرة. أكثر من الاستغفار، فقد قال صلى الله عليه وسلم من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. لازمه، اجعله على لسانك دائما بدل القيل والقال والكلام الذي لا خير فيه. عود لسانك الاستغفار، لازم الاستغفار، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز الجنة. فالحاج حينما من الله عليه يجب أن يحافظ عليه، والمحافظة عليه هو بذلك، يعني بالمداومة على طاعة الله وملازمة الذكر وكثرة الاستغفار، يحمد ربه ويشكره ويثني عليه الذي من مكنه ومن عليه وبلغه بيته. فكم من نفس تشتاق وتشوق وتتوق إلى أن تصل إلى هذه البلاد المباركة المقدسة، تتقطع كبادهم شوقا إليها، قد يكون لهم مانع ما من مرض أو من عدم تمكين من قبل الناس الذين يحكمونهم أو غير ذلك. فما دام إن الله من عليك فلا تنسى أن تشكر ربك وتحافظ على هذه النعمة، لا تفسدها وتبطلها. واعلم بأن ربك عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مذنب النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مذنب الليل، فهو حي قيوم لا ينام. يقول عليه الصلاة والسلام أيها الناس توبوا إلى الله فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، مغفور له ومعصوم من الذنوب، ومع ذلك كان أتقى الخلق وأكثرهم عملا وأحسنهم عملا. كان يقوم الليل حتى تفطرت أقدامه عليه الصلاة والسلام، كان يبكي وهو ساجد حتى يسمع لصدره عزيز كعزيز القدر على النار من كثرة البكاء، وكان يبكي إذا تلا القرآن أو تلي عليه. يقول الصحابة رضي الله عنهم كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول أستغفر الله أستغفر الله أو أستغفر الله وأتوب إليه. وجاء في الحديث أن ربنا عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، إذا بقي ثلث الليل الآخر فينادي عباده، يتودد إليهم وهو الغني عنهم وهم المحتاجون إليه، يناديهم يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه، حتى يصبح الصبح. يناديهم يتودد إليهم يذكرهم وهو غني عنهم وهم الفقراء المحتاجون إليه. فعلينا أن لا ننسى أن نختم أعمالنا بالذكر وكثرة الاستغفار، وأن نستقيم كما أمرنا الله عز وجل، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالاستقامة هي المداومة على طاعة الله وترك المعاصي، وأهم ما يكون المحافظة على الصلوات في الجماعة وعدم التساهل. ولا يكتفي الإنسان بنفسه بل يأخذ أولاده معه، فإنهم رعية وأمانة أنت مسؤول عنهم، وكفى بك إثما أن تضيعهم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما قال صل فقط، يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزق، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالمحافظة على الصلوات تدل على كمال الإيمان، فلا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن. إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. بشر البشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، يعني صلاة الفجر صلاة العشاء هي أثقل الصلوات على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا، يقول عليه الصلاة والسلام. فحافظ على الصلاة، حافظ عليها جماعة، لا تصليها في البيت كما يصلي المنافق وتنقرها كنقر الغراب تتسمى بأنك صليت وما صليت. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد إلا من عذر. قال وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض. خوف ما تستطيع الخروج، أسأل الله العفو والعافية، أو مرض قد أقعدك. وكان السلف الصالح يقولون إنه يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من شدة المرض أو كبر السن، فيقال له إن الله قد عذرك، فيقول نعم ولكني أسمع حي على الصلاة حي الفلاح، فلا تطاوعين نفسي أن أصبر وأصلي في بيتي. والرجل الأعمى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه قال يا رسول الله إن بيتي شاسع، يعني بعيد عن المسجد، والمدينة كثيرة النخيل والآبار، فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ قال نعم. فلما أدبر ناداه وقال هل تسمع النداء، يعني الأذان؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. كفيف. وذكر من الأعذار ما الله به عليم، يقول ليس لي قائد يلازمني، يأتي وحده، والمدينة كثيرة الآبار والسباع والهوام والنخيل، يعني قد يصطدم بها أو يقع بشيء منها أو يتعرض لشيء من الهوام، ومع ذلك ما دام يسمع الأذان ما عذره الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن هو صحيح معافى مبصر ليس له عذر، ينام عن صلاة العصر حتى يؤذن المغرب من أجل يسهر في الليل، وينام عن صلاة الفجر حتى تطلع الشمس فيقوم وينقرها يظن أن ربه بحاجتها مردودة عليك، لا خير لك فيها، فإن الله غني عنك. فالله عز وجل لما ذكر عباده المحافظين على الصلاة قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، غيا واد في جهنم، بعيد قعره خبيث طعمه كثيرة حياته وعقاربه، ضيقة مسالكه، هو مسكن من يتهاون بالصلاة. الصلاة عمود الدين والصلة بين العبد وبين ربه، وأول ما فرض على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التوحيد بعد الشهادتين، وفرضت عليه وهو في السماء دليل على عظم شأنها. جميع أركان الإسلام فرضت عليه وهو في الأرض إلا الصلاة. يقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صلاة الوسطى صلاة العصر، من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، لأن الملائكة الذين يكتبون علينا أعمال يتبادلون ويتناوبون في صلاة العصر وصلاة الفجر، يجتمعون معنا يشهدون لنا أو علينا. يقول عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، كل واحد منا عليها أربعة ملائكة، ملكان يأتيان في صلاة العصر ويقيمان معنا، يعني مع كل واحد، حتى صلاة الفجر، ثم يأتي ملكان آخران فيقيمان معنا من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عن يمينك وعن شمالك. فإذا صعدوا إلى الله هم يجتمعون يتبادلون في العصر وفي الفجر، فإذا صعدوا إلى الله هؤلاء الذين قاموا معنا في صلاة الفجر، صعدوا إلى الله بعد صلاة العصر، يسألهم الرب عز وجل وهو أعلم، ما أسألهم عن جهل، هو أعلم منهم، ولكن من باب التقرير: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هذه الشهادة تنفع، تنفعك وتجدها يوم القيامة مثبتة لك، حينما يقال لك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لكن احذر أن يقول: لا أتيناه نائم وفارقناه نائم، جاء من الدوام وأكل الغداء ثم نام إلى المغرب ثم قام ونقر هذه الركعات ثم سهر على القيل والقال، أضاع عمره بما لا فائدة فيه، فإذا قرب الفجر نام، فإذا طلعت الشمس وجاء دوام العمل الدنيا ويقام، فنقر نقرتين ركعتين كنقر الغراب كما يصلي المنافق. فماذا سيقول عنك الملائكة؟ ماذا ستقول عنك؟ وهل ترغب ذلك؟ أتيناه نائم وفارقناه نائم، بئس ما حصلت. فاحذر أيها المسلم ويا أيها الحاج، ولا تظنون أن العبد ما يحاسب إلا إذا حج. فبعض الناس سمعنا أنه والعياذ بالله يفرط في حياته وفي عمره في شبابه، ويرتكب الآثام ويترك الأعمال الصالحة، يقول: حتى أحج، إذا كبرت حججت، فإذا حججت تبت. هل عندك صك بأنك ستكبر وأنك ستتوب وأن توبتك ستقبل؟ هل عندك ضمان؟ من قال لك حتى تملي لنفسك بهذه الآمال وتمدد حبالا طويلة؟ ألا ترى الموت يختطف الصغير والكبير والصحيح والمريض والغني والفقير؟ آجال محتومة وأنفاس معدودة وأيام محدودة لا تزيد ولا تنقص، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا يمكن أن يقبل منك أن تقول، أن تسأل الرجعة، ولا يسأل الرجعة إلا الشقي. حتى إذا جاء أحد أبو الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما فيه، قد جاءك النذير، فالذي ما يتعظ بمن كان قبله ويتعظ بالكتاب والسنة وما فيها من الوعظ متى يتعظ؟ إذا نزل به الموت. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. إذا بلغت الروح الحلقوم لا تقبل التوبة عند ذاك، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم حكيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، هؤلاء لا تقبل توبته. وهل تدري متى ينزل بك الموت؟ ما تدري. تنام صحيح معافى، فإذا جاء أهلك يوقظوك فإذا أنت جثة هامدة، صعدت روحك ولم تنزل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. كم من إنسان، كم وكثير، نعم ولم يقم، جلس على مكتبه يعمل ولم يقم منه، كبر يصلي فمات وهو يصلي، ونعمة الخاتمة، ارتكب معصية ومات عليها، سكران أو زاني والعياذ بالله مات على معصيته. فالأعمال بالخواتيم، ومن مات على شيء بعث عليه. فاحذروا سوء الخاتمة، واحذروا التفريط، احذروا الإهمال، فإن الله يمهل ولا يهمل. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. ونبني القصور المشبخرات في الهوى، وفي علمنا أننا نموت وتخرب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعلى الردى مما نرجيه أقرب. فكم من صحيح، فكم من قريب أو صديق وصاحب نشيعه للقبر والدمع يسكب. نهيل عليه التربة حتى كأنه عدو، وفي الأحشاء نار تلهب. فلو كان يفدى بالنفوس وما غلا لطبنا نفوسا بالذي كان يطلب. ولكن إذا تم المدى متى نفذ القضاء، وما لامرئ عما قضى الله مهرب. موت كفى به واعظ، تذكر أقاربك، أصحابك، جيرانك، من مات شاب وصحيح، مات فجأة، مات بحادث، مات بسكتة، لا تظن أن الذي أصابه ما يصيبه، هو كأس لا ينجو منه أحد أبدا، ما في أحد مخلد، ما فيها أحد مخلد. لو كان أحد مخلد لخلد محمد عليه الصلاة والسلام الذي بحياته تنتفع الأمة، لكن لما تم أجله لقي ربه. فاحذر الموت أن يأتيك فجأة، احذر أن يلقاك على أسوأ ما يكون فتكون الخاتمة. فعلينا أن نتوب إلى الله توبة النصوح، ونستغفره ونتوب إليه ونحن صادقون، ونلازم الذكر والاستغفار، ونحافظ على الصلوات، ونحافظ على أولادنا وتربيتهم، فإنهم أمانة بأعناقنا، يكون ذخرا لنا في الدنيا وفي الآخرة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم انتفع بها، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له. وما من ميت إلا سيندم. فلما سألوه: يا رسول الله كيف يندم؟ أخبر عليه الصلاة والسلام أنه إن كان مفرط فإنه يندم إذا رأى نتيجة تفريطه، فتح له باب إلى النار وفرش له من النار وضاق عليه قبره. وإن كان صالح فإنه يندم إذا رأى ما أعد الله له من النعيم، يتمنى أنه زاد. فقد ورد في الحديث الإنسان إذا وضع في قبره جاءه الملكان وسألاهم: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإذا جاب الجواب الصحيح ثبته الله: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا كان مؤمن يثبته الله ولو أنه ما درس، وإذا كان غير ذلك فلو عنده شهادات الدنيا ما نفعته ولا ينفع التلقين. بعض الجهلة إذا وضعوا في قبره لقنوه، إذا جاءت الملائكة وقال لك كذا فقل كذا، هذا ليس لك. فإذا أجاب الجواب الصحيح ناداه منادي من السماء: إن صدق عبدي فافتحوا له بابا إلى الجنة وافرشوا له فراشا من الجنة، فيفسح له في قبره مد بصره، ثم يأتيه عمله الصالح في صورة شاب حسن اللون طيب الرائحة حسن المنظر، فيستبشر به ويفرح ويتفاءل ويقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. فيجلس معه عمله يؤنسه حتى تقوم الساعة فيحمله إلى الجنة، لأن العمل الصالح يحمل صاحبه والعمل السيء يركب صاحبه، يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. أما وعياذ بالله غير المؤمن فإنه إذا سئل: من ربك وما دينك ومن النبي؟ قال: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فينادي مناد من السماء: كذا عبدي فافرشوا له فراشا من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويفتح له بابا إلى النار ويفرش من النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ثم يأتيه عمله رصيده. من قدم شيء قدم عليه، احذر أيها المؤمن، رصيدك هو عملك، من قدم شيء قدم عليه. قدم واعمل تلقى. فيأتيه عمله بصورة شاب شاحب اللون أسود الوجه قبيح المنظر خبيث الرائحة، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك السيء، أنا عملك الخبيث. فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر. يقول: أنا عملك الخبيث، ما ظلمت شيء. فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لأنه الآن في نار، لكن إذا قامت الساعة سيكون في دركات، في سلاسل، في مقامع من حديد، في حيات وعقارب وزقوم وحميم وغسلين وزمهرير وغير ذلك. أسأل الله العفو والعافية. الإنسان إذا مات قالت الملائكة: ماذا قدم؟ يفرحون له بالخير. وقال بنو آدم: ماذا أخر؟ بنو آدم ينتظرون، لعله ترك لنا أرصدة، لعله ترك لنا عقارات، ترك. والملائكة يريدون أن يقدم شيء ينفعه هو.